وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال رحمه الله تعالى: السادس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وكذلك أكل الحلال هذا يعين على ماذا؟ يعين على الحفظ ويعين على الفهم، وهو داخل في الجملة في النوع الأول الذي هو طهارة القلب، يعني تعلقه بالمال الحرام هذا يفسد عليه قلبه. وكذلك أراد به الإشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة الطعام وكثرة الأكل، هذا لا يلاسي طالب العلم البتة، فيأكل كثيرا ثم يريد أن يحفظ أو يقرأ، هذا لا يجتمعان، لا يجتمعان. من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما شبعت منذ 16 سنة. ما شبعت، وليس المراد أنه على جوع، وإنما أراد به ماذا؟ أنه لا يزيد على قدر حاجته فيصل إلى الشبع المذموم وليس المحمود. ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك، يعني قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يتجنب الشبع، سبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، أو كذلك وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. قال هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشرم. إذن هذا فيه إشارة إلى ضرر كثرة الطعام. قال ابن القيم في المدارج وهو يتحدث عن مفسدات القلب، قال: من مفسدات القلب الطعام، والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، يعني يأكل شيئا محرما، وهو نوعان: محرمات لحق الله كالميتة والدم، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتذمما، هذا محرم لحق ماذا؟ لحق الغير، حق الآدمي. والثاني وهو المراد هنا شاهد في كلام المصلي: ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعة ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا وخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال رحمه الله تعالى: ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلماء يصف شاكرا، يعني يصف شخصا يأكل كثيرا فيشكره لفعله، أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل معدة ليس من شأن الآدمي. والذهن الصحيح أشرف من تبديده، يعني تفريقه وتعطيله، بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول القلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة، لا يرتمعان. والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي. قال في الآداب الكبرى: لو أكلت كثيرا لم يكن به بأس. قال الحسن: يعني ليس محرما، أكل كثير ليس محرما، لكنه مخالف للأدب العام في طلب العلم. قال: لم يكن به بأس. قال الحسن: ليس في الطعام إسراف، وما ورد من النهي فللتأديب لا للتحديد. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لما جاءه قدح من لبن وأمر أن يدعو له أهل الصفة فسقاهم، ثم قال لأبي هريرة: اشرب فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساقا. دل على ماذا؟ على الشبع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس حراما. وقال في الترغيب: لو أكل كثيرا بحيث لا يؤذيه جازا. وقال ابن القيم في زاد المعاد: مراتب الغذاء ثلاثة، أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضيلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا يضعف، يعني لا يترك الطعام من أجل ماذا؟ أن يصل إلى إسقاط قوته وضعفه. فإن تجاوزها فليأكل ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء ثالث للنفس، وهذا أنفع للبدن والقلب، فإن البدن إذا امتلأ من الطعام وضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة الحمل الثقيل، هذا مع ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات والعبادات. فالامتلاء مضر للقلب والبدن، هذا إذا كان دائما، وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس. إذن المراد بكلام المصنف إذا كان على الجهة الديمومة. واستشهد بحديث أبي هريرة السابق وبشبع الصحابة مرارا بحضرته صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. وقال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث ودع ثلث بطنك للنفس لتتفكر. وقال المروذي: جعل أبو عبد الله يعني إمام أحمد يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت: يؤجر الرجل في تلك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة ويشبع؟ قال: ما أرى. إذن أراد المصنف رحمه الله بيان أن هذا من باب المحسنات، يعني ليس من الأمور الواجبة. قال: فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة، خارج عن السنة، لكن إسراف ليس مراد به أنه محرم، ولذلك عبر عنه بماذا؟ أنه خارج عن السنة. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا هذا أمر يعني بما فيه قوة للبدن، ولا تسرفوا هذا نهي حفظ للبدن والحمية. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمة الطب كله. قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلا. فأما ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا، وقيل واجب، يعني ما يقوم به البدن حفظ البدن واجب. إذن إذا كان لا يقوم إلا بطعام فأصل الطعام حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نسيما في قوله وكلوا، هذا أمر، الأمر فيه في الأصل أنه للوجوب، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل، وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد، لا يكون زاهدا ولا يكون بارا، يعني ليس من البر أن يجوع نفسه حتى يموت أو حتى تسقط قوته، قل هذا باطل لا ينسب إلى الشرع، وإنما يأخذ ما يقيم به صلبه، وما عدا ذلك فهو بالنظر، لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا.